كنا ملايكة يا دنيا ولسه النية كانت صافية وخالصة وعشان نعرف فيك نعيش اتحولنا بقينا بلسة كلنا مخلوقين من طين كلنا كنا بني ادمين بس ظروف الدنيا الصعبة عملت منا يا ناس شياطين مين فينا اتولد بذنوب مين عالشر كان مغصوب تهنا في الدنيا الغبية وخلاص اتملينا عيون وهي رايحة جاية الدنيا دايسة على الغلابة والطيبين ارزق يا ساتر ربنا يا ساتر.